لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام بعد الانتهاء من التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المرضى، بينتقل إلى الكتاب التالي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطب. ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب، وباب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يبقى ما من داء إلا وله دواء، ما من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فكل داء له دواء إلا السام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا السام، أي إلا الموت. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فبيجب على الطبيب أن يحدد بعد تشخيص الداء، أن يحدد الدواء الذي ينفع ذلك الداء، وبالتالي يحدد أيضا الكمية، ويحدد الكيفية التي نتناول بها هذا الدواء. يعني مش مجرد وصف الدواء فقط، ولكن وصف الكمية، وصف أيضا طريقة الاستعمال ومدة الاستعمال إلى غير ذلك. ده بعد تشخيص للداء، يعني هذا الداء يبقى يصف الدواء، وكل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لا شافي يعني كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أشفي اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الطبيب بيوفق من قبل الله سبحانه وتعالى، يبقى طبيب حاذق، ولكنه عند ذلك يخطئ في تشخيص الداء، وقد يخطئ في تشخيص الدواء. يبقى يخطئ في تشخيص الداء، التالي حيصف دواء لا ينفع ذلك الداء، أو أنه يصيب في تشخيص الداء ولكن يخطئ في وصف الدواء، وإن وصف الدواء قد يخطئ أيضا في كيفية استعمال ذلك الدواء لدفع ذلك الداء، وبالتالي وما توفيقي إلا بالله. يبقى هذا الطبيب قد يوفق وقد لا يوفق، قد يصيب الدواء الذي يصيب ذلك الداء، وقد لا يصيب ويخطئ في وصف الدواء الذي يصيب ذلك الداء. ولكن لكل داء دواء، والله تعالى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: لم يضع داء إلا وضع له شفاء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا السام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ قال في رواية عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. تقول ربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ يبقى هل يداوي الرجل المرأة الأجنبية، أو أن المرأة تداوي ذلك الرجل الأجنبي إن كان هناك ضرورة أو حاجة إلى ذلك؟ طالما وجدنا المرأة التي تعالج المرأة، يبقى لا نعدل إلى غيرها، وهذا رجل يعالج ذلك رجل، لا نعدل إلى غيره. لكن عند الاحتياج وعند الضرورة، إن لم يكن ذلك الطبيب إلا رجلا وهي امرأة تحتاج إلى تشخيص ذلك الدواء، وصف الدواء، يبقى على ذلك الضرورة دائما تقدر بقدرها، مع الالتزام بالأمور الشرعية مع التزام بالأمور الشرعية. يبقى جواز أن يداوي الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية ولكن بشروط، وكذلك إذا ألجئنا لذلك ضرورة، ضرورة ملحة، والضرورة دائما تقدر بقدرها. وكذلك المرأة، فقالت رباع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. يبقى كنا يداوينا الجرحى من المسلمين. يبقى دي حالة من حالات الضرورة، حالة من حالات الضرورة. يبقى المرأة تعالج هذا الرجل الأجنبي إن كان هناك احتياج، قلنا، وإن كان هناك ضرورة لكن بالشروط، وكذلك العكس. قال باب الشفاء في ثلاث، باب الشفاء في ثلاث. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي بنار، وكي نار. وأنا أمتي عن الكي. ورفع هذا الحديث، ورفع الحديث أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاء في ثلاثة. قال في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كي بنار، وأنهى أمتي عن الكي. يبقى الرواية كما بين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة. هل يا ترى مقصورة على هذه الثلاثة، ولا دي الرواية ضمت هذه الثلاثة ولكن الدواء أكثر من ذلك؟ يبقى الشفاء هل في هذه الثلاثة فقط، وبالتالي غيرها لا يصلح أن يكون علاجا أو دواء لأدواء أخرى، ولا هي دي اللي هتعتمد؟ يبقى هذا هو الشفاء الذي يعتمد في كل الأدواء. الكلام هيجي بعد ذلك في مسألة آدي الحمى، استعمال أيضا أبوال وألبان الإبل في الحبة السوداء في التلبينة، هيجي الكلام بعد ذلك. يبقى يفهم منها ليس الأمر مقصور على هذه الثلاثة، ليس هذا الأمر مقصور على هذه الثلاثة، ولكن ده تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الرواية جمعت هذه الثلاثة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي وكي نار، وأنا أمتي عن الكي. قلنا لما فيه من إيلام، يبقى قال كي النار اعتمدت كعلاج وكشفاء، لكن وأنا أمتي عن الكي لما فيها من ألم قد يتحمله الإنسان، يتحمله. وبالتالي أيضا يأتي إلى الكي لو احتاج إلى هذا الأمر وكانت الضرورة، قلنا لأن هيبقى نوع من أنواع الألم الشديد، وقد لا يتحمل المريض ذلك الألم، قد لا يتحمل المريض هذا الألم. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، يبقى اللي هي الحجامة، أو شربة عسل وحيجي الكلام عليها، أو كية بنار، وأنا أمتي عن الكي، أنا أمتي عن الكي. قال: باب الدواء بالعسل، باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى فيه: شفاء للناس. يبقى فيه شفاء من الأمراض، يبقى العسل يعتمد كدواء يعالج به أدواء، يبقى العسل يعتمد كدواء يعالج به أدواء، لأن الله تعالى كما قال في وصف لذلك العسل: فيه شفاء للناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. ثم ذكر رواية عن عاصم بن عمر ابن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي. ثم ذكر رواية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. فسقاه فبرأ. قال: الدواء بالعسل. يبقى العسل شيء حلو ولكن أيضا يستعمل كدواء، وليه؟ لأن الله تعالى كما قال: فيه شفاء للناس. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يبقى القرآن قلنا شفاء حتى من الأمراض العضوية، حتى من الأمراض العضوية، وحقيقة قصة الرقية لما رقى ذلك اللديق بالفاتحة فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى القرآن فيه شفاء، يبقى بالنسبة للشبهات والشهوات، وكذلك أيضا شفاء من أمراض عضوية زي الدعاء، كما بينا أن هذه المرأة كانت تسرع وكانت تتكشف وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لها حتى لا تسرع، يبقى الصرع هو مرض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، يعني إن شئت صبر. الشاهد من كده لو دعا لها تبرأ من ذلك المرض دعاء، يبقى زي الدواء كده ما بينفع في الأدواء، فكذلك القرآن يبقى شفاء. العسل أيضا شفاء، فيه شفاء للناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف لذلك العسل، وكما تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، يبقى الحجامة، أو شربة عسل، يبقى شربة عسل، يبقى هو مصاب بداء يصف له الطبيب أن الدواء يتمثل في العسل. وقلنا أي شيء بنتداوى به يبقى محتاجين نعرف الكمية التي نتناولها، لأن كل داء هيكون لي، يعني حتى لو وصف ذلك الدواء لأكثر من داء لكن بنحتاج إلى معرفة الكم ومعرفة كيفية أيضا الاستعمال. يبقى مش مجرد كده يبقى اسقيه عسلا فقط وبالتالي أي مرض نقول اسقيه عسلا، ولكن ترى أي نوع المرض وهل ينفع فيه العسل أم لا، وإن كان العسل علاج لأكثر من داء يبقى كل داء ليه طريقة باستعمال وليه كم وليه أيضا فترة زمنية، كل ده هيكون من وصف الطبيب. الطبيب هو الذي يحدد هذا الأمر، ما هو الكم الذي نستعمله وكيفية أيضا الاستعمال والمدة التي نستعمل فيها ذلك الدواء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. يبقى إن كان في شيء من أدوية يبقى الدواء أكثر من ذلك، يبقى ده الكلام ده يبقى الدواء أكثر من ذلك، لكن وصف لنا هذه الثلاثة وتكون في متناول الناس، يعني هذه الوصفة بتكون في متناول الناس، مسألة الحجامة، مسألة العسل، والكي وينهى عن الكي صلى الله عليه وسلم. أيضا آخر رواية التي ذكرها تحت هذا الباب رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقيه عسلا، قال ثم أتاه الثانية فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقيه عسلا، كل مرة بيقول هذا الرجل أن أخاه يشتكي بطنه فقال له أن يسقي عسلا فسقاه عسلا فلم يبرأ، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يصف له الحال أيضا فقال له اسقيه عسلا، في المرة الثالثة أيضا لم يبرأ الرجل، فمرة ثالثة أتى أيضا وقال اسقي عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، ولكن هو ما زال أيضا لم يبرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا، فسقاه فبرأ. قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا، لأن الله تعالى كما قال فيه شفاء للناس، وكذب بطن أخيك يعني العسل ينفع ينفع، ولكن هو ما زال به إسهال، يعني ما زال كده بطنه يعني بتستطلق وبالتالي به إسهال، يسقي عسل فعلى ذلك ما زال الداء موجود. يبقى عشان كده بنقوله دايما يصف كيفية استعمال وكم الاستعمال وعدد المرات، فقال اسقي عسلا فلم يبرأ، اسقي عسلا لسه الداء موجود، يبقى لسه الداء موجود في بطني، فقال اسقي عسلا، وبالتالي يبقى علامة ان براءة بطن ذلك الانسان هو في عدم الاستطلاق، اي في يبقى ذهب ذلك الاسهال، يبقى لكن موجود الاسهال يبقى في لسه الداء ما زال كامنا داخل البطن، فنقول له اسقيه عسلا، وبالتالي قال قد فعلت ولكنه ما زال ايضا به هذا الاسهال، فقال صدق الله وكذب بطن اخيك، يعني ايه مش التلاتة كافية ولكن يعود، زي شرطة محجم، يعني شرطة محجم كده يبقى احنا الحجامة، يبقى الحجامة دي ممكن بتختلف عدد مرات الحجامة على حسب المرض على حسب الداء، يبقى هي مش مرة مجرد شرطة محجم فقط وبالتالي على ذلك بأداء المرض شرطة محجم وأيضا شرطة محجم. الحجامة تنفع في العديد من الأدواء، ولكن ترى عدد المرات وأماكن أيضا التشريط بتختلف، وعدد المرات أيضا بتختلف، المدة بتختلف. كل أسبوع يحتاج إلى حجامة، كل أسبوعين يحتاج إلى حجامة، كل شهر يحتاج إلى حجامة لمدة مثلا 3 مرات. يبقى كل ده أساسا حسب وصف الطبيب. ودايما الطب مبنى على التجربة، يعني الطب مبنى على التجربة. يبقى زي ما قلنا الحجامة هو حاجة احتجم ذلك الرجل، ولكن ما زال به بعض يعني أثار لذلك الداء، يحتاج إلى أخرى وهكذا. ممكن تنقطع من مرة، يبقى عرف أن هذا الداء يحتاج أن يعني يحتجم صاحبه مرة واحدة، يحتاج 3 مرات. كل ده بيبقى بالتجربة، الطب دايما كده مبنى على التجربة. فلذلك قال صدق الله وكذا بطن أخيك، يعني هو مازال بالإسهال، اسقيه عسلا برضو، اسقيه، ما نقولش ان ده العسل مش هينفع لذلك الداء، ده معنى الكلام، ولكن فيه شفاء للناس، يبقى هو ينفع لهذه الحالة، ولكن مازال الداء كامنا في بطني فيحتاج إلى مزيد. قال له ربيع اسقيه عسلا فسقاه فبرأ، فسقاه ورأ، يبقى ده معنى الكلام. الله تعالى قال فيه شفاء للناس، يبقى يقينا فيه شفاء، ولكن كما بينا طريق الاستعمال، يبقى المرة الأولى، الثانية، الثالثة لم ينقطع، فيحتاج لمرة رابعة. يبقى كذا بطن أخيك، يعني مش هننقطع عن وصف العسل، فوصف له العسل مرة رابعة حتى برأ وانقطع منه ذلك الداء. ثم قال باب الدواء بألبان الإبل. يبقى على ذلك قال الشفاء في 3، يبقى دي رواية جمعت 3 فقط، لكن الدواء أكثر من ذلك، والشفاء يكون في أكثر من هذه هذا الدواء. منها باب الدواء بألبان الإبل، وياتي الدواء بأبوان الإبل. يبقى ألبان الإبل أيضا تستعمل كدواء لداء، وكذلك أبوان الإبل تستعمل كدواء لداء. قال باب الدواء بألبان الإبل، قال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم، قال رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحر في ذود له، فقال شاو من ألبانيا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فمعث في أثارهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت رجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس رضي الله عنه حدثني بأشد عقوبة عقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدثه بهذا. أيضا رواية أو الترجمة التالية باب الدواء بأبوال الإبل، نفس الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا اكتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانية وأبواليها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانية وأبواليها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. وقال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. الدواء بألبان الإبل والدواء بأبوال الإبل، ودي دلالة على طهارة أبوال الإبل، يبقى دي دلالة على طهارة أبوال الإبل. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى ما من داء إلا وأنزل له دواء، ولم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليهم. الخمر ما ينفعش يبقى دواء، هو داء، يعني الخمر كده نقوله يعني ده دواء يصلح، لا، هو داء فلا يصلح، لأن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ولم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. مش هيبقى فيه شيء محرم وبالتالي يصلح أن يكون دواء، محرم ده يبقى يصلح أن يكون داء، لا يصلح أن يكون دواء. يقول ده تم تجربة هذا الشيء وفعلا يعني قضى على ذلك الداء، نقول لا، الله تعالى ما يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليه، فإن توافق أنه تناول ذلك الشيء وبرأ من ذلك الداء لا نقول عنه دواء ولا نصفه كدواء، لأن الدواء لم يكن فيما حرم الله تبارك وتعالى علينا، لكن جاء أمر توافقي، يعني أمر توافقي، يبقى كده استعمل الخمر فبرأ من ذلك الداء، نقول أمر توافقي، لكن لا يصلح الخمر أن تكون دواء، هي لا تصلح إلا أن تكون داء. طب نقول لك ده برأ لما أخذ الخمر، فعلى ذلك ده أمر توافقي، لكن ما نقولش نصفه كعلاج أو كدواء. قلنا الرواية صريحة، ولا بد أن المسلم يجي يتعامل من خلال هذه الروايات، وما قال في الرواية يبقى على ذلك ننتبه، لأن ده بيبقى نوع من أنواع الشبهات بتلقى في طريق المسلمين، شبهات تلقى في طريق، يقول يعني في دين الخنزير يعالج مثلا، يعالج من كذا وكذا، هو حرام ولا حلال؟ حرام، يبقى لا يصلح أن يكون دواء ابتداء كده. زي ما احنا اتكلمنا على مسألة الخمر، يبقى ما خمر العقل وكل مسكر الخمر وكل خمر حرام، قاعدة كده موجودة، يبقى دي قاعدة. يبقى الشيء مثلا ده مشروب جديد كده اخترعوه، هل يا ترى يسكر أم لا يسكر؟ احنا يبقى ده كلام، نقوله حلال ولا حرام؟ يسكر أم لا يسكر؟ يبقى والله لو كان هذا الشراب يسكر يبقى حرام، يبقى هذا خمر. دي عندنا القاعدة اللي احنا بنزن على أساسها. وكذلك أيضا يا ترى هذا الدواء يا ترى حرام ولا حلال؟ نجس ولا طاهر؟ لا هو نجس، يبقى كالشحم الخنزير كالخمر، يبقى يصلح ان يكون لا يصلح ان يكون دواء. هو داء، حتى قلنا لو توافق انه شفي الانسان الذي استعمل ذلك من الداء او من المرض، يبقى ده امر توافقي لكنه يعني ليس بدواء، قلنا بناء على تلك الروايه، وبالتالي على ذلك لا تغتر انه حدث به شفاء، لكن ده توافق الامر، يعني ده توافق كده لما اخذ الدواء اخذ الخمر كده برأ من ذلك الداء. فدين خلي بالنا دي فتنه، فعلى ذلك يعني لا نصدق الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نصدق الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك في قصه الذبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كده ان الذبابه لو وقعت في شراب احدنا فعلى ذلك يغمسها ثم يلقيها بعيد ثم يشرب الشراب. قلنا قامت ضجه شديده جدا على الموضوع دوت، ضجة شديدة جدا على الجرائد الرسمية، وإزاي ديننا دين النظافة، مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الأمر. ثم أثبتت التجارب صحة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ لأن الذباب ده يحمل في أحد جناحين الداء وفي الآخر الدواء أو الشفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال لنا ليه احنا بنغمسها كده؟ لأنه هي أحد الأجنحة يحمل الداء والجناح الثاني بيحمل الدواء، فهو لما بيتقي بقى بالجناح الذي فيه الدواء، فلما بنغمس كده احنا بنغمسه خالص، يبقى كده حدث تعادل، كده حدث تعادل، ادي الداء والدواء، يبقى الدواء ده هيقضي على ذلك الداء، والشراب نشربه هو طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قامت ضجه شديده جدا، وقالوا كلام كثير جدا، وبالتالي على ذلك لغايه لما أثبتوا فعلا أن يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف اللي أثبت ذلك يعني كان في أوروبا، يعني كان في أظن إنجلترا، فأثبتوا ذلك فعلا أن الذباب لما بيقع على شيء يعني بيحمل هذا الميكروب أو الجراثيم دي على أحد الجناحين، وهو بيطعم من هذا الشيء فبيحول في داخله بعد علاجات كده محول فيخرجه في صورة مضاد حيوي، وبالتالي يعادل ايه؟ يقضي على ذلك ده، بل يقضي على أدواء أخرى، فأثبتوا ذلك فهل للناس. فكان تعليق الشيخ الألباني رحمه الله يعني نحن لا نحتاج إلى هؤلاء، لا نحتاج، سواء بقى هم أثبتوا ذلك الأمر أم لا يثبتوه، هذا أمر مثبت عندنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا بنتوقف على قبول هذا النص لا كنتيجة للتجارب العملية، مش محتاجين الكلام ده هوت، يعني مش معنى الكلام يعني لما يثبت كده يزداد المؤمن إيمانا لا شك، لكننا مش نوقف كده قبولي للرواية بناء على ايه؟ الإثباتات أو التجارب كده العملية. قال أثبتوا ذلك أم لم يثبتوه، فعلى ذلك نحن يعني هذا أمر مثبت عندنا، ده معنى كلامه من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بنجد أن بعض المسلمين عندهم نوع من أنواع الهزيمة النفسية، نوع من أنواع الهزيمة النفسية، إحنا صح الحديث مذهبنا ده وسمعنا وأطعنا، طب التجارب العملية أثبتت عكس ذلك الأمر، أين الخطأ؟ هل الخطأ في الحديث ولا في التجارب؟ نقول ده تجارب علمية ثابتة، لا ما فيش النظرية النهاردة اللي يقول عليها ثابتة بكرة تبقى متغيرة، يعني النهارده قالوا ده يعني ده آخر ما وصلوا ليه في العلم. ده هم ده آخر ما وصلوا ليه هم أساسا. يعني ما أوتيتم العلم إلا قليلا. لكن مع مرور الأيام نجد إن هو النظريات دي تنقلب. يقولوا لا ده كنا مخطئين في ذلك. وكان يعني نجد إن البعض يدافع دفاع شديد. يعني زي ما البعض قال كده نظرية فرويد دي إن الإنسان أصله قرد وتطور. البعض يعني كان البعض من نقوله يعني ناس لا إمامة في الدين كان يقول يعني لو ثبت ذلك لقمنا بلي عنق النص حتى يتفق مع النظرية. يعني نقوله ده حاجة يعني نقوله هزيمة ما بعدها هزيمة نفسية. إزاي الكلام ده نكذب القرآن نكذب السنة؟ فثبت ده نقوله أوروبا ذاتها رفضت الكلام ده رفضت. بس البعض بيبقى عنده هزيمة نفسية وبالتالي على ذلك يعني بيحاول يلوي نص عنق النص يعني يحاول يلوي عنق النص عشان يتفق مع هذا الكلام. دي محل تجارب يعني محل تجارب. وبالتالي احنا يعني ننتبه يبقى دي تجارب علمية. نعم لو توافقت مع ما جاء عندنا صحة التجربة. يعني مش هي اللي بتحكم على النص ده النص هو اللي يحكم على التجربة دي صحيحة ولا لا. نعملش زي المعتزلة كده قالوا العقل والنقل أيهما نقدم قالوا نقدم العقل على النقل. قالوا الذي يحكم على صحة النقل من عدمه هو العقل بما أن إذن إزاي وبالتالي يبقى النقل إيه لو تعارض النقل مع العقل قالوا نقدم إيه العقل. طب جابوا الكلام ده منين جابوه منين؟ ما هي كده إعجاب الإنسان برأيه. تعالى كده نحسبها قالوا ان مين اللي بيحكم على النقل صحيح ولا لا قالوا العقل. طالما ان العقل هو اللي بيحكم بصحه والضعف يبقى يقدم العقل على النقل لو كان هناك اي نوع من انواع التعارض. يعني نقول ده تلبيس ما بعده تلبيس. احنا لازم ننتبه عندنا قواعد دي قواعد بتحصن الانسان من الزلل تحصن الانسان دايما من الزلل. فهنا برضك مين اللي بيحكم على مين؟ التجارب العملية دي تحكم على النص ولا النص يحكم على النص؟ تحكم عليها. دي الثوابت بتاعتنا والأصول. هذه الثوابت والأصول. وبالتالي إذا تعارض العقل والنقل يبقى يوم نقدم النقل. نقدم النقل يبقى الخلل موجود في العقل مش موجود في النص أبدا. بس يعني البعض يبقى عنده نوع من أنواع الهزيمة النفسية نتيجة عدم وجود الحصانة فتحدث له يعني كده زعزعة واضطراب. لكن المسلم لا يزعل. قال الله تعالى سمعنا وأطعنا. ما كان مخالفا لقول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به عرض الحائط. يبقى مع أن يقولك التجارب العملية أثبتت كذا أثبتت ذلك الأمر. يعني زي مثلا رؤية الهلال الحسابات الفلكية قالت لا يرى النهاردة شفناها احنا بنعلم مجردة خلاص يبقى احنا ايه احنا يعني نقوم بالنسبة للرؤية البصرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صوم رؤيته وافطر رؤيته ونحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وكذا وكذا وهكذا وكذا وكذا مرة 29 مرة 30. فعلى ذلك يبقى ايه ده الوسيلة المعتمدة الشرع اعتمدنا الوسيلة دهية. فنقول لا ده حسابات الفلكية أدق بكثير جدا من الرؤية حتى لو كان نقوله أدق لكن احنا عندنا الوسيلة الشرعية التي تقدم. في سنة من السنوات حدث نوع من أنواع الخطأ وكان فعلا الحسابات الفلكية كانت صحيحة وبالتالي هنا لم يصيبوا الرؤية في يعني اليوم بتاعها وبالتالي على ذلك قالوا ايه يبقى علينا يوم نصوم اليوم ده. قالوا شفت يبقى الحسابات الفلكية هم. لا الخطأ في استعمالنا وسيلة المشروعة يبقى ليس وراء اللي كان يستعمل وسيلة غير المشروعة. مسألة بسيطة جدا مسألة بسيطة لكن هم بيعتمدوا على ايه بيعتمدوا على احداث نوع من انواع الركفة والهزة كده والزعزعة في نفس المؤمن. شفت الكلام ادي الفلك اثبت ايه صحته وكان قوله صحيح واللي قالوا على الرؤية هم اللي اخطأوا. ايوه استنى بالراحة كده نقوله ايه استنى بس شوية يبقى لو اخطأنا باستعمال الوسيلة الشرعية دي هذا ليس مبرر ان استعمل وسيلة غير مشروعة. خلاص انتهت القضية وبعدين لنا مخرج. يعني لنا مخرج صومنا 28 هنصوم يوم وطبعا ده نتيجة الخطأ ووضع نومة الخطأ والإسلام استقر عليه في الذنب أبدا. ليس هناك نوع من أنواع يعني الذنب نقوله أخطأه في تحديد يوم عرفة فبان بعد كده أن عرفة ما كانش ذلك اليوم يعني أقول من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة واليوم الذي وقف فيه الحجيج على عرفات، حتى لو بان بعد كده أنه أخطأ يوم أقفش في عرفة أقف في عرفة. فالسنة نقول أزالت أي نوع من أنواع الشبهات والإشكال، أزالت هذا الأمر. لكن البعض عدم علمي بهذه النصوص بيحدث نوع من أنواع يعني الزعزعة، وتجد إيه أنه بيرفع الصوت بذلك. لكن عرفة هو اليوم الذي وقف فيه الحجيج في عرفات، حتى لو بان بعد كده أنهم قد أخطأوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو إحنا ارجع كده أي نوع من نوع الخطأ، ارجع دايما كده للسنة، السنة تحل لك أي إشكال ولا تدع أي شبهة ممكن تنفذ إلى نفس الإنسان المسلم. فلذلك بقى أبوال الإبل حلال، والإبل حلال ليست بنجسة، لو كانت نجسة لم تصلح أن تكون دواء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمدها كدواء. قال في الباب الأول باب الدواء بألبان الإبل، وذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ناسا كان بهم سقم مرض، قال رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحر في ذود له. يبقى المدينة اكتوى المدينة، يعني جو المدينة كده معرفوش يعيشوا فيه، والمدينة تنفخ بثها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اشربوا من ألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في أثرهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت رجل كما يقول أنس بن مالك ورجل منه يقدم الأرض بلسانه حتى يموت، عض الأرض كده عشان يجد برودة فيها نتيجة الحر الشديد والشدة التي كان فيها. قال سلام، فبلغني أن الحجاج قال لأنس بن مالك حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الأمر لأشد عقوبة عقبه. قال فبلغ الحسن البصري حنفه قال وددت أنه لم يحدثه بهذا عشان ما يستعملش هذا الأمر، يعني كان. وبالتالي أنس بن مالك رضي الله عنه يعني قال ما ندمت على شيء، ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج، لو الحديث ده هو يعني هو بعد كده انتبه وكان بيندم على تحديث الحجاج بهذا الحديث. قال ما ندمت على شيء، ندمي على حديث حدثت به الحجاج. ندم ليه؟ لأن الحجاج معروف كان مصرف في مسألة العقوبة، وحيجد بعد كده في الكلام ده بغيته، ويجد أدي ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني هو كأنه بيتبع السنة، هو مش اتباع السنة ولكن ده يوافق هواه، زي الإنسان مثلا يفعل شيء يقول ده هذا من السنة، هو مش مقصده، يعني مش مقصده، هو داك منها وافقة هواه، فلذلك يقول هي من السنة، في غيرها لا يقول هي من السنة، ولكن يعني هي دي السنة كذا، فالسنة كذا هو بيجيبها عشان يعني ده بيوافق هواه، فأراد أن يدفع عن نفسي فيقول أنها من السنة، يعني هو مش السنة عرفها وبعدين يعني صار وراء السنة وبيتبع السنة، لكن هو ممكن يتبع السنة في هذه الجزئية لأنها تتفق مع هوا. هنا وكأن الحجاج سيقول إن فعل هذه العقوبة بأناس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب أولاء العرانيين بذلك بهذه العقوبة. قال أيضا في رواية باب الدواء بأبوال الإبل عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اكتووا في المدينة، يعني على ذلك لم يستطيعوا أن يعيشوا في جو المدينة، قال وخمة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقاتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة حدثني محمد بن سيرين رحمه الله أن ذلك قبل أن تنزل الحدود، لكن ده إيه؟ حد الحرابة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هو أمر بذلك، وبالتالي ممكن يبقى حد الحرابة نزل بعد هذا الأمر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى ده اللي هو حد نقول عنه حد الحرام، وسمر عينهم، وده قبل أن ينا عن المثلى. يبقى جاب السياخ المحماة ثم وضع على عينهم ففقدوا البصر، يبقى ده لذلك كان قبل النهي عن المثلى. لذلك قال محمد السرين ذلك كان قبل أن تنزل الحدود، لكن ده كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فوافق بعد كده حد الحرابة، غير أنه سمر عيونهم، وده قبل أن ينع عن المثلى. قال باب الحبة السوداء، قال باب الحبة السوداء، يبقى الحبة السوداء أيضا دواء لأدواء. قال في رواية عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب ابن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرة زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتني رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت، والحبة السوداء هي الشنيز. قال الحبة السوداء اللي احنا نقول عليها حبة البركة، حبة البركة، يبقى دي الحبة السوداء، قال شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، يبقى هي الشفاء لكل داء إلا الموت. يطلق عليها الكمون الهندي، بيطلق عليها الكمون الأسود، وهي تعرف بحبة ايه؟ الحبة البركة. فقال خالد بن سعد خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، قال فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم هذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، فاسحقوها يبقى يطحنوها، ثم اقطروها في أنفي بقطرة زيت، يبقى بعد ما يسحقوها كده يطحنوها يحطوها في بعض الزيت ويبدأوا يقطروا له في أنفه، ودي بتبقى نافعة لمسألة الزكام، مسألة الزكام يعني ده بيبقى، أو لما بيكون الإنسان عنده جيوب أنفية فبينفع، يبقى الزيت حبة البركة بيقطر به في أنفه في ثلاث قطرات في اليمنى ثلاث قطرات في اليسرى ويكرر يعني، فبنجد إن هي فعلا بيعالج بها ذلك الزكام، يعالج بها ذلك الزكام. فقال اقطروها ثم اقطروها في أنفي بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. يبقى هذه الحبة السوداء شفاء لكل داء، لكن يختلف قلنا تناول الحبة السوداء حسب المرض، حسب المرض مش هتبقى نافعة كل مرض، يقول لك نغليها ونشربها نسفها كده نطحنها مثلا ونشربها، نطحنها ونسفها مثلا، او ان احنا ناكلها كده كحبوب او غير ذلك. لا، هو لما وصف لهم يبقى وصف نتيجة يعني خبرة وتجربة، لذلك قال لهم فخذوا منها خمسا او سبعا فاسحقوها، يبقى يعيلهم حتى كام حبة تاخدها، خمس حبوب او سبع حبوب تسحقها، وبعدين اقطروها في انفي بقدر الزيت، حطها في الزيت شوية زيت وبعدين تقطرها في أنفه. قال في هذا الجانب وفي هذا الجانب، مش في جانب واحد، ممكن يبقى علاج في جانب واحد لكن هو في الجانبين، فيبقى ده علاج، ولذلك يبقى مع التجربة ثبت ان ده علاج للزكام. يبقى طب يا ترى لو كان في مغص مثلا، طب لو كان في وجع في الرأس، لو كان في وجع في الأضراس، يبقى دي على اساس يبقى دي ادواء، يبقى استعملنا للحبه السوداء يختلف حسب الداء سواء كان في الكم او كان في الكيف، ولذلك يبقى ده روايه اهو، ولكن نقول صادله المسلمين يحتاجون عند ذلك ان يقوموا بالتجارب لكي يحددوا لنا يبقى مع كل مرض كيف نعالج ايه؟ نعالج بالحبة السوداء. مش الحبة السوداء كده تبقى صماء يعني، لا ممكن تخلط بغيرها يعني. الحبة السوداء نقول الله مع العسل، الحبة السوداء مع كذا، يبقى دي تصلح لكذا، دي تصلح لكذا، يبقى مش الحبة السوداء فقط، لا ممكن يضاف إلى إضافات. كل ده بيجي عن طريق التجارب يعني، ده لأطباء المسلمين هم يبدأوا في تجارب هذا الشيء حتى يحددوا الجرعات لكل مرض، وكذلك يحددون طريقة الاستعمال وصف الاستعمال. هل يا ترى تبقى سفوف كده يبقى أنا هنطحنها، وهل يا ترى طحنها كده يحتاج الأول إلى تحميصها ولا لا يتم التحميص؟ ممكن يبقى في حالة كده نحتاج لتحميص الحبة السوداء ثم نقوم بطحنها، وممكن نطحنها كده من غير ما نقوم بتحميصها على النار. ممكن تبقى زي ما نقول في ماء مغلي أو في لبن أو في كذا، كل ده يعني يحدد عن طريق الأطباء. احنا للأسف الشديد ناخد الحديث كده ونقول لك خد الحبة السوداء، فما تنفعش، مش بتعالج. في الآخر نقوله ايه ده الحبة السوداء ما عالجتش للمرض، ما هو أساسا ايه مش هي كده يعني، مش كده. احنا ايه البعض يقول لك ده كذا خد كذا وده خد كذا، ده كله كلام فين التجربة فيه؟ لابد ان هو يعني زي الدواء العادي، الدواء العادي بيحدث ايه؟ يبقى فيه تجارب، وفي الآخر طلعوا لنا هذا الدواء الكيميائي ده وقالوا ده يصلح لكذا وكذا وكذا، طريقة التناول كذا وكذا، الجرعة يقول لك للبالغين أو لغير البالغين، وساعات هم يكتب الجرعة كده في النشرة، ولكن لما تذهب للطبيب الطبيب يقول لك تستعمل ده مرتين فقط أو خمس مرات مثلا يعني، طب بعد الأكل، قبل الأكل، وسط الأكل، كل ده يعني أشياء بنحتاج إليها برضك في الأمور التي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في غالب الأحوال ما تنفعش. ليه؟ لأن احنا بنقولها كده كأن هي بقى ايه اي وصفة وصفة يبقى تصلح، نقول لا، يبقى هذه حبة سوداء كدواء للعديد من الأدواء، لكن انا احتاج ان احدد يعني لكل داء الكم والكيفية وطريقة الاستعمال. الا الموت، يبقى قال الا السام اي الا الموت. قال ابو هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال السام الموت. الحبة السوداء اللي هي الشونيز اللي هو قلنا إيه الكمون الهندي أو الكمون الأسود عليه، أو بيقول عنه اللي هو الحبة حبة البركة. قال باب التلبينة للمريض. قال باب التلبينة للمريض. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. قالت عائشة رضي الله عنها كانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. أيضا في رواية عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة تقول هو البغيض النافع، كانت بتقول عن التلبينة هو البغيض النافع. يبقى التلبينة دي يعني حساء كده بيصنع من الدقيق أو من النخالة، يجعل معه عسل ويجعل معه لبن، والآن بتباع كده في يعني عبوات. التلبينة دي بتباع دلوقتي في أظرف كده، ودي تلبينة مثلا بالزنجبيل، دي تلبينة نقول بالشوكولاتة، دي تلبينة بالقرفة، يعني لها يعني أنواع كثيرة. فهي التلبينة يبقى محطوط المقدار كده بحيث تحط عليه يعني قدر من الماء، بيصنع كوب كده. فبنجد ان هذه التلبينة عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك. لو واحد كده حزين حزن شديد يعني حزن على انسان مات عنده، يبقى نصف له التلبينة. لما يكون انسان هنا مريض نصف له التلبينة. وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن تلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض إيه الحزن. يبقى نقول تجم الفؤاد وتذهب ببعض إيه الحزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مشروب كده يعني مستساغ، هي مشروب مستساغ، وطالما السنة جاءت به لازم أنا أوصل نفسي حتى أستسيغ ذلك الشيء. سزيه. احنا نفتكر انس بن مالك رضي الله عنه يعني قال ومن هذه اللحظه اصبح يحب الدباء ولا يستطيع ادخله في شيء الا كان يدخله في اي شيء من طعامه، يبقى يحبه. الحب النبي صلى الله عليه وسلم. وده أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تأمر التربية تقول هو البغيض النافع. البغيض النافع، النفس ممكن تأنفه لكن هو نافع، فأنت ناخده من هذا القبيل. زي الدواء كده، في دواء مر لكن هو نافع لعلاج الداء ده، فأنت بتتحمل مرارة هذا الدواء من أجل دفع ذلك الداء. فكذلك برضو التلبينة دي ممكن إيه البعض لا يستسيغ ذلك وعافيها، فنقول يا بغيضة ولكن نافع، فنأخذها من هذا الجانب. ده أمر. أمر الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بها كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالواحد يبقى عنده إقبال كده، يبقى حب رسول إقبال على ذلك الأمر، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا ذلك الأمر، يبقى أنا حجاهد نفسي لغاية لما يعني أتناول هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا وقال إنه يذهب بالحزن وبعض الحزن، وكذلك يجم قلب أو فؤاد المريض. قال باب الصعود، قال باب الصعود، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. يبقى دي صعود أي التنقيط في الأنف، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.